إذا بما دل على مشروعية هذا الرفع بين السجدتين. والدليل الرابع ما صح عن عبد الله بن عمر يروي عنه نافع تلميذه عند ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه وهو من هو حرص على السنة. ابن عمر رضي الله عنه معروف بين الصحابة لماذا؟ لأنه من أشدهم حرصا على ماذا؟ على السنة. لأن ابن عمر رضي الله عنه وهو من هو حرص على السنة كان يرفع يديه بين السجدتين. فلا تفوتك هذه السنة يا طالب العلم. إشكال وجوب. فإن أشكل بأن عبد الله بن عمر هو نفسه أثبت مواضع رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه أثبت مواضع رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة فلم يذكر إلا أربعة مواضع عند الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع وبعد التشهد الأول. ثم قال ولا يرفع بعد هذا. كيف تجيب الآن؟ كيف تجيب الآن؟ أحسن لما يحمل كلامه على ماذا؟ على الغالب على الغالب إعمالا لماذا؟ للدليلين إعمالا للدليلين خاصة والمثبت مقدم على ماذا؟ على الناس. وهذا ينتقي مع أصل عام وهذا ينتقي مع أصل عام في هدي الرسول الكريم في هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أنه ماذا؟ من أنه كان يفعل ويفعل من أن هديه سنة الفعل حينا وترك حينا أخرى. فرع يجلس مفترشا لما من صفة الجلوس بين السجدتين أنه يجلس ماذا؟ مفترشا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء ثم يفرش رجله اليسرى ثم يفرش رجله اليسرى يقعد عليها. ما الفرق بين يجلس ويقعد؟ أنت أيها الأخي صاحب الباب صحيح الجلوس يكون مرفع أما القعود فلا يكون مرفع فلا يكون من رفع. الجلوس العام يشمل القعود نعم. ثانيا قلنا ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى. فرع ويشرع الإقعاء وهو الجلوس على العرش

يقول جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوجتي لا ترد يد لامسي، زوجتي لا ترد يد لامسي. قال صدقها، قال صدقها، قال انني منها الولد، انني منها الولد. قال امسكها اذن، قال امسكها اذن. الحديث قلت وفيه من الفقه اولا دفع المفسدة الاعلى بالمفسدة ماذا؟ الادنى، لان ضياع الولد مفسدة اعلى، والامساك على امرأته ذات خلق سيء مفسدة ماذا؟ الادنى. اثنين أن قياس المفاسد المصالح، أن قياس المفاسد الأعلى والأدنى يكون بماذا؟ يكون بحد الشرع بعقلنا نحن، لأن عقولنا تفقد. ما تراه أنت مفسدة عظمى قد لا يكون في عرف الشرع ماذا؟ مفسدة عظمى. ثالثا ولإعمال قاعدة دفع المفسدة الأعلى أو لعمل قاعدة للدفع المفسدة لا بد من تحققه، ولازم المفسدة إذا ماذا موجودة، لكن ما تتعامل مع مفسدة غير موجودة. يعني اسم قال له رجل أعمى، إني رجل أعمى ليس لي قائد يقودني إلى المنزل، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، أتوقف لي أن أصلي في بيتي؟ قال لا. وأين المسجد؟ لأن المسجد مش متحققة، وأين المدينة كثيرة الهوام والليل؟ هي موجودة نعم، لكن هل متحققة فيه؟ يعني تتعرض له؟ ما تتعرض له. يعني إذا تصبح المفسدة هنا غير إيه؟ غير متحققة. واضح؟ الفائدة الرابعة في هذا الحديث مشروعية الإمساك على المرأة مع سوء خلقها، وفي ذلك قول الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولو أن الرجل طلق امرأته بشيء ما في أخلاقها لما كانت هناك بيوت ولا زوجة، أليس يقول فإنهن خلقن من بلا علم؟ والذي يرجو أن تستقيم له المرأة هكذا هو والد يريد أن يخالف سنة الله فيها لأنه خلقها ماذا؟ من درع درع أعظم. ولذلك قال فإن ذهبت تقيمه لذا لا يمكن أن يقيم أن يقيم هذا الأعظم، لا يمكن، لا يمكن. وهذا هو سر ميل الرجل إليه. أما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحازم من إحدى كل، ذلك معنى حسن لا يغلبن إلا رجل الحازم، كما قيل لا يغلبن إلا لئيم ولا يغلبن إلا كريم. فنعود نقول كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق، لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي ماذا؟ رضيها. إذا لابد من التعامل معها بالميزان، لابد من التعامل معها بماذا؟ بالميزان. إذا في أخلاق كل امرأة ما تحب وما تكره. الفقية الخامسة

حتى بلغ به أنه قال عن خلافة عثمان أنها تقطع في التاريخ. شخنا خلافة عثمان رضي الله عنه الذي كانت الدولة الإسلامية في عهد النبي السبعة حتى بلغت رقعتها إلى ما بلغت، وهو أول من جيش جيش البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الجيش، وجيش البحر هذا هو الذي أوصل الإسلام إلى أوروبا، فصارت هناك ألبانيا مسلمة وكذا وكذا وكذا. يقال هذا في عثمان، وليس وحده في هذا الميدان. الشيخ ابن عثيمين تكلم فيه، الشيخ الدويج تكلم فيه، الشيخ الألباني تكلم فيه. انتبه لأن بعض الناس يقول ده بيجرح الدنيا كلها، ده بيتكلم في الدنيا كلها. طبعا كلمة دي واحدة منهم بيتكلم فيها. ينبغي أن نأخذ الكلام على ماذا؟ وإن كنت أقول إنصافا لا نرضى بجرح لبعض أهل العلم، وأخذ ذكرا الشيخ الحويني، فكلام الشيخ الحويني طبعا ليس على طريقة الجرح المفصل أو المفصل الذي يقبل، ولا نقبل من الجرح إلا ماذا؟ فشيخنا حبيب إلى قلوبنا نعم، ولكن معامله بالقاعدة الذهبية التي معامل بها ماذا؟ شيخ الإسلام نفسه، التي هي كل يؤخذ من قوله ورده، أي خاصة أن الجرح الذي هو في حق رجل الشيخ الحميد ليس على طريقة الجرح بفكرة، والشيخ قد برأ نفسه مما نسب إليه، فمثلا نسب إليه أنه يقول بالتخريج الكبير، الشيخ نفسه قال والله ما حدث في نفسي أنا، الشيخ الكبير برأ نفسه منها، فكان ينبغي أن نأخذ ماذا؟ براءة الرجل من ماذا؟ من ثاني، ولا نعتبر بكلمة نقلها بعض طلبة العلم، وطلبة العلم والله لو أوتنا اليوم بكتاب كتاب الجرح والتعديل لوضعت فيه 90% من طلبة العلم المتكلمين، لأن أكثرهم ينقل الكلام على غير ماذا؟ على غير حقيقة. وأنا شخصيا لا زلت أتوجع من هذا الباب، يعني امرأة نقلت عني فتوى أني أقول بجواز عملها وعملها يعني جدا شارك من مساجد جئنا ووضعت يا أخي خالد الشيخ حسن خالد، وبعض النساء طبعا رجعت إلى زوجتي في هذا هو يقول بكذا كذا، طبعا زوجتي استغربت قالت ما يقول بهذا ولا أفسد هذا، من قال لكم هذا؟ قال لها قالت لنا أختم أنه قال كذا وكذا، قال هو يقول لا ما قلت لها، فلما رجع إليها قالت أنا قلت هذا عشان أخلص منه. طبعا بعض الشيخ نقل اليه بعض التلاميذ كلامه للشيخ الحميدي على غير حقيقة، ولكن نرى ان هذا ابدا الشيخ الحميدي وان كانت له بعض الكلمات الحمد للمسلمين التي خرجت من ملاك انها لا تخرج من هذا من حد اهل السنة، ونعتبر الرجل الاول المدافع عن السنة ضد هجمة ماذا؟ العلمانيين والكتباء والكتاب والادباء الذين ينالون من السنة باسم الفقه وباسم حرية الرأي، ومنهم من بلغت به الزرع الى حد سد ماذا؟ سد الصحابة. الشيخ يعتبر في هذا الميدان وحده، واعتبر والله قد قام بشيء من الحق او باكثر الحق الذي عليه في هذا البحر، ولكن نقبل جرحنا الشيخ أسامة لأنه لا يقوم على قاعدة الجرح، لا يقوم على قاعدة الجرح من أن الجرح ينبغي أن يكون مفسرا، وثانيا ينبغي أن يكون جرحا، ومن لا يجرح الرجل مجرد أنه قال حديث ضعيف، ومن من أهل العلم سلم هذا الشيخ الألباني وهو رأس الحديث وإمام الحديث في بعض الأحيان يقول بالحديث ثم يقول بدا لي أن هذا الحديث ليس بصحيح، فينقله إلى ماذا؟ إلى سلسلة الضعيفة بعد أن كان في سلسلة ماذا؟ صحيح. وهو الشيخ الألباني رحمه الله، فهذا هو